الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفته، الرحيم فكل خير من عنده، اللطيف في كل حال بعبده. مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهده، وأبصر جريان دم العبد في عرقه وجلده، وجعل في الحكمة نسيان أهله من بعده، فإن كان صالحا عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خلي بقبيحه وخطئ ببعده. فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله، بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمدا لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر، الذي كان الإسلام منحلا لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرضه، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. في أحاديث تكلمنا فيها عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن أصحابه السبعين القراء قتلوا، فدعا شهرا على من قتلهم، وكان يقول في دعائه: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. حتى معلش ما قلناهاش الدرس اللي فات، نسيتها ودي أهمها. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب، صلوا عليه، لو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم ما بعث هؤلاء القراء فقتلوا، صح؟ النبي وبعث أفضل 70 قارئ عنده في المدينة ليعلموا الناس، أفضل 70، فرح غدر بهم المشركون فقتلوهم جميعا، فجعل النبي يدعو عليهم من حرقته عليهم، دعا عليهم شهرا كاملا، ومسكتش هو مسكتش غير لما ربنا قال له: ليس لك من الأمر شيء. خدت بالك؟ ربنا هو اللي نهاه، لكن لولا كده كان ممكن يدعي عليهم لغاية ما يموت صلى الله عليه وسلم، يعني حرقة في قلبه صلى الله عليه وسلم. طب ده لو رجل يعلم الغيب كان بعثهم أصلا؟ كانش بعثهم أصلا. لذلك قال الله عز وجل: قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. دي آية في سورة الأعراف، ها؟ وما مسني إيه؟ السوء. حقيقة شوف الآية جاية واضحة جدا، وضوح الشمس فين؟ في كبد السماء. لا يعلم صلى الله عليه وسلم. قول لي يا عم، ده النبي أخبر بما في غد، كما قال حسان بن ثابت: وعندنا نبي يخبر بما في غد. النبي قال له: قل بقولك. النبي قال له: قل بقولك، يعني إيه ما بيخبرش بما في غد؟ طبعا بيخبر، هو أخبر عن أول من يدخل النار وأول من يدخل الجنة، وأخبر عن مشاهد في يوم القيامة، كل ده ما حصلش، بل في كتاب كده تقرأه للعلماء اسمه دلائل النبوة. دلائل النبوة ده فيه كتير جدا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي أخبر عنها ولم تكن في عهده. ها؟ أخبر عن أويس القرني، قال: رجل يأتي بعدي من أمداد أهل اليمن، ها؟ من مراد ثم من قرن، كان به برص فشفي منه إلا موضع درهم، له أم هو به بار. كل ده أويس ما كانش أصلا اتخلق، ما كانش اتولد، وتكلم عنه وسيدنا عمر قبله وقال له: ادعي لي. أخبر ولا ما أخبرش؟ إما ليه يعني هو دلوقتي يعلم ولا لا يعلم؟ حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أخبره الله. هل ربنا أخبر النبي كل الغيب؟ لا طبعا. أخبره عن قيام الساعة؟ لا طبعا، ما أخبروش عن قيام الساعة. متى أخبره؟ إمتى حتى هيخرج المسيح الدجال؟ حتى دي ما أخبروش، ما قالوش. يما في الصحيحين، تخيل الحديثة في الصحيحين، خرج على الصحابة ولقاهم قاعدين بيتكلموا مشغولين جدا بقضية المسيح الدجال، فقال لهم يعني فيما تخوضون؟ قالوا في في في في المسيح. قال إن يخرج، لقاهم كده خايفين، قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حاججكم، متخافوش، أنا هبقى أنا يعني أنتوا هيبقى ما لكمش دعوة خالص، لو أنا موجود فيكم أنتوا ما لكمش دعوة خالص، أنا المسؤول. ها، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، فامرؤ إيه؟ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ده ظنا منه اعتقادا إن ممكن المسيح يخرج في إمتى؟ في عهده. أنت معايا أنت؟ ومر 1400 وداخلين على 50 سنة، مش 49 ولا 50؟ 47 47 1447 سنة. ها، ولسه ما ولسه المسيح ما خرجش، والله أعلم بعد ما نموت هيخرج ولا مش هيخرج، ولا هيخرج في حياتنا ولا، الله أعلم. خدت بالك؟ فهو الغيب ده ربنا بيملهوله، ما شاء الله قال له وما لم يشأ لم يقل له. اللي ربنا أراده لأن هو يقوله النبي يعمل إيه؟ يقوله له. اللي ما أرادوش ربنا، ربنا ما بيقولوش. سيدنا أبو هريرة كان دائما يدعو اللهم إني أعوذ بك من إمارة الستين، اللهم إني أعوذ بك من إمارة الستين. أبو هريرة مات سنة 59 قبل، يعني ربنا استجاب دعاءه سيدنا أبو هريرة. ليه؟ لأني أخبر من النبي إن في إمارة الستين، تخيل بالرقم، أنت متخيلين النبي أخبرهم بالرقم بالأرقام، قال لهم كده إمارة الستين، إمارة الصبيان، قال كده إمارة الصبيان. خدت بالك؟ وسبحان الملك العظيم قبض 59 وما حضرش إمارة الستين. قال هلاك أمتي على يد غلمات من قريش، إن شئتم سميت لكم فلان وفلان وفلان، ولكن ليس كل العلم يبس. قال إني إن عندي علمين، إن بسست أحدهما قطع هذا البلعوم. لو قلت لكم بعض أسماء الأمراء هيقطعوا رقبتي. صليت على رسول. فده الغيب الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة الغيب في في حتة تانية، بعض الناس طبعا بتخدع، ما عندوش علم مما لا علم له، بيخدع بإيه؟ بإن فلان قال على حاجة حصلت وما كانش موجود ولا حد موجود غير أنا. ده علم، ده اسمه علم. خلاص حدث، في غيبيات يا جماعة بتحصل في المستقبل، ده اسمه غيب مطلق، وفي غيب حصل خلاص في الماضي. يعني أضرب لك مثال، أنا وأنت دلوقتي قاعدين بنسمع درس، تمام؟ في حريقة دلوقتي في 40، في واحد سرق واحد في 40، في محل حصل فيه مش عارف ايه، ايا كان ايه اللي حصل، زوجتك دلوقتي قاعده في البيت بتكلم حد معين، ده بالنسبه لك انت ايه؟ غيب. لكن هو حدث ولا لم يحدث؟ حدث. مين بيبقى عنده العلم ده، علم الغيب اللي هو مش عندك انت حاليا؟ ها، القرين طبعا، ربنا قبل كل شيء. لكن القرين، قرين مين؟ قرين اللي حصل معاه. فالقرين ده بسهوله جدا بيملي للغيب اللي حدث، ده حدث حضرتك لسه ما جاتش المستقبل. لكن لو في المستقبل هقول لك ده باطل، محدش يعلم ما في غد الا الله، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. خد بالك انت، فما تستعجبش من حد عرف حاجه مضت او كانت دلوقتي هو اخبر عنها وهي حصلت. خلاص هي حصلت منذ ثانيه واحده، بس هي حصلت ثانيه واحده، الجن يقدر يجيبها لك. لو واحد مخاوي، واحد مخاوي يقدر يجيب لك الخبر ده بعد ثانية واحدة، بعد ثانية واحدة. فده بالنسبة لهم مش جن، وبالنسبة لنا احنا مش غيب، بالنسبة للجن ده مش غيب. لكن الغيب هو ما في المستقبل، المستقبل لا يخبر به إلا الله على لسان بعض أنبيائه، كما قال في آخر سورة الإيه؟ الجن، لا يظهر على غيبه أحد إلا استثناءه، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه. باب، حد بيقول حاجة؟ قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر، قفل يعني يا جماعة رجع، صار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرّس، الكرى اللي هو النوم يعني النعاس، عرس يعني عمل ايه؟ عرس يعني ايه؟ اقعدوا هنا يا جماعة، ده المكان اللي احنا نقعد فيه، اقعدوا في مكان معين. ها؟ وقال لبلال اكلأ لنا الليل، اكلأ يعني احفظ لنا الليل، احرس لنا الليل، ما تنامش انت، انت المنبه بتاعنا، خلي بالك من طلوع الفجر عشان ما تروحش علينا الصلاة. فقال لبلال ايه؟ لبلال اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له بالليل عشان ما ينامش، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، أحط ظهره كده على الراحلة، الجمل بتاعه والجمل قاعد طبعا، فسند ظهره كده كأنك سند على حيطة يعني، وفرد جسمه كده، فرد رجله يعني، وراحت عينه راحة فين؟ راحة في النوم، ده قبل الفجر بحاجات بسيطة. استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، يعني وشه عند طلوع الفجر عشان ياخد باله. فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس. الشمس طلعت حتى. فلم يستيقظ صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال، أي بلال وسكت، ما قالش حاجة تاني، قال أي بلال بس. لا، هو دي طريقة العرب في كلامهم، في بلاغة في حذف الكلام المفهوم، في بلاغة فين؟ في حذف الكلام المفهوم، والكلام كلما كان أقل كلما كان أبلغ، خدت بالك؟ يعني قالوا في بيت شعر كده، عايز ربنا يذكرهوني يا رب، اللهم ذكرني، يعني كان في ست قديما في العرب بيقولوا لها يعني ان هذا الرجل ليس له مال وليس له وليس له، قالوا وان كان لا مال له، قالت وايه هو بيت الشعر، بس انا ما قلتش بالظبط يعني، بس هو بيت الشعر كده، وان كان فقيرا معدوما، قلت وان، ده حته من البيت كده انا جبته بالظبط، قال وان كان فقيرا معدوما قلت وان، ردت ولا ما ردتش؟ هي لازم تقول وان كان فقيرا معدوما، لا هي خلاص، طالما وان دي فهمتك باقي الكلام يبقى ايه؟ تقف عنده خلاص، مش فهمت؟ النطق نطقي يحسن السكوت عليه، تتكلم كلام بيحسن السكوت عليه. واحد قال لك من اخوك؟ قلت له اخي حسام، تمام؟ ولا اقول له حسام؟ الاقل افضل حسام، مش لازم تقول اخي حسام. زي كده كان في حته عقيمه كده عندنا بعض المدرسين، على فكره مدرسين اللغه العربيه الا من رحم الله ما لهمش علاقه بالنحو ولا اللغه العربيه، انا بكلمها جد والله، ما لهمش علاقه. حتى ان مدرس قلت ابص كده بيقول للطلاب على الفيس، هو بقى ايه شرح وسبوره، مدرس بيدرس للطلاب مرحله اعداديه تقريبا، فبيقول لهم خدوا كده القاعده دي، اي فاعل مرفوع بالضمه، اي فاعل مرفوع بالضمه، انت جايب منين العلم الخطير ده؟ مفيش فاعل مرفوع بالالف زي المثنى، يعني طب الاسماء الخمسه بترفع بايه؟ ترفع بالواو. مذكر بيرفع بايه؟ بيرفع بالواو. مش عارف اقول ايه والله، انا والله مش قادر اقول الكلام اللي اي فاعل مرفوع بالضمه، ده الضمه دي يا ابني اصله في ثلاثه نواب عنها، في الف وفي ياء وفي ثبات النون، لا هو ما لهمش علاقه، هو منهج اللي هو خده في المدرسه، هو ما دورش يجتهد بره فين الصح يعني. بكلم قبل كده بعضهم بقول له ايه ظن واخواتها، يقول لي ظن واخواتها، بقول له ايوه ظن واخواتها، بترفع المبتدا ها وترفع الخبر، غير ان واخواتها وكان اخواتها، ان بتنصب الاسم المبتدا وترفع الخبر، وكان العكس بترفع المبتدا وتنصب الخبر، لكن ظن مختلفه بترفع الاثنين، قال لي في حاجه اسمها ظن اخواتها اصلا؟ ايوه يا ابني في والله ظن اخواتها. تاخد بالك هم ما لهمش علاقه بال ما لهمش علاقه اصلا باللغه العربيه ولا بالنحو. انا كنت بقول يا جماعه معلش في البلاغه في البلاغه كنا بنتكلم في قله الكلام. طب بدل ما تقول اخي كان في اللغه العربيه كده تلاقي لك كلام كده سؤال ماذا ينبغي ان يفعل في كذا وكذا كذا يقوم من تاني الطالب عشان يجاوب لك ينبغي ان يفعل يقوم جايب السؤال كله وبعد كده جاوب ايه لازمه ان انا اجيب السؤال كله وبعد كده جاوب دي مش طريقه العرب ولا طريقه اللغه العربيه فالكلام اصله انه يكون فيه مقدر محذوف اصل الكلام يكون فيه مقدر ايه مقدر محذوف قال أئن ذكرتم أئن ذكرتم إيه في سورة ياسين قالوا أئن ذكرتم يعني أئن ذكرتم كفرتم وأبيتم ها واعترضتم وعصيتم في كلام محذوف باين باين جدا أئن ذكرتم وسكت بل أنتم قوم مسرفون جملة مستأنفة جملة مستأنفة بتدل إن الكلام خلص ها أئن ذكرتم دي خلصت أئن ذكرتم أئن ذكرتم إيه ما افهم بقى قعدوا يكفروا ويكذبوا ويعصوا ها أئن ذكرتم بآيات الله كفرتم بها فهنا بيقول لبلال إيه بيقول له فقال أي بلال والكلام سكت أي بلال إيه أي بلال يعني احنا قلنا لك صحينا انت مصحتناش ليه فقال أخذني في رواية البخاري أخذني الذي أخذكم يا رسول الله والله ما نمت نومة قط مثل هذه ورواية تانية كتيرة جدا بص روايتنا احنا هنا فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله جملة ليس لها محل من الإعراب بأبي أنت وأمي يا رسول الله دي كان ممكن كلها على بعضها ما تتقالش أصلا في اللغة يعني هو بيقول إيه أخذ بنفسي لو حد معاك كتاب يعني لو حد معاك كتاب بقى أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك فعشان ما يعديش الجملة كده وكأنه نطق اسم النبي من غير احترام فقال له إيه بأبي أنت أم في نص الكلام المفروض أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك كده كلمة كده كأنك أنت ما في ها أنت ما تخش كده يقول لك ما تقولش لأبوك مثلا أنت قلت كذا من احترام تقول له إيه حضرتك قلت كذا أو تقول له مثلا كنت راح تقول له أنت فاستدركت فقلت إيه أنت حضرتك قلت كذا معايا هو فقال له أنت أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك فهمت فعشان كده جملة ليس لها محل من الإعراب معايا لا هم دايما كان عندهم التوقير ده قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتادوا يعني قوموا قودوا هذه الإبل وامشوا بها اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة ما ذكرش أذان وبعدهم قال لك ممكن يكون أذن بس الراوي ما ذكرش الأذان عادي فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة الكلام ده كله يا جماعة بعد طلوع الشمس الكلام ده كله إمتى بعد طلوع الشمس فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال طبعا في رواية تانية جنة رواية أبي قتادة إنهم قالوا ما جزاء ما فرطنا في صلاتنا يعني نعمل ايه في الصلاه اللي احنا فرطنا فيها دي صلينا الفجر بقى ومعاهم النبي يعني فرض انت معاك النبي اصلا ما يبقى مفيش ايه مفيش تعقيب اصلا انت معاك النبي النبي نفسه حصل معاه اللي حصل معاك ها فلا برضه حريصين جدا على الخير وحريصين جدا على ان هو يكون الصلاه صحيحه ومقبوله زي امبارح كنت بسمع واحد والله حاجه اقسم بالله العلي العظيم حاجه تتعب القلب يا جماعه انا بحب اخواننا في الله بتوع الدعوه والتبليغ والله العظيم بحبهم اقسم بالله بحبهم بس ساعات وبحب اقعد اسمع على فكره انا بحب اقعد اسمع مواعظهم ساعات يطلع واحد يخليني اقفل خالص تماما ويقول كلام ما انزل الله به من سلطان والله العظيم قاعد طول القعده وانا قاعد طب يا رب ده اطلع احرجه قدام الناس ولا اتكلم والناس تغلطني ولا ما اتكلمش والراجل ده يفضل معتقد اللي هو معتقد انا مش عارف اعمل ايه والله مش عارف فبيذكر ان واحد في كتاب من كتب اللي هي الدار الأخرة التذكرة ودار الأخرة بتاع ابن القيم تقريبا بتاع مش عارف ابن مين والله ما فاكر الموت وأحوال الأخرة ده كتاب مين ده القرطبي، والقرطبي يا جماعة عشان تبقوا فاهمين بس بالله عليكم، القرطبي لما بيجي بيتكلم في التفسير، تفسير القرآن اهو، مش هقول لك كتاب تاني غير تفسير القرآن، خد بالك ان اغلب الاذكار والتفاسير اللي اوردها باسانيد ضعيفة. فلما تيجي تقرأ القرطبي اقرأ كتاب محقق، محقق يعني جايب شيخ كده، شيخ محترم محدث زي الشيخ مصطفى العدوي، ومحقق الكتاب في الاحاديث، ويقول لك الاثر ده صحيح، الاثر ده ضعيف، الاثر ده صحيح، الاثر ده ضعيف. فانت تقعد تبص تحت في حاشيه الكتاب من تحت، الاثر اللي قاله الشيخ هنا، الحديث ده قاله، ده حديث موضوع. القرطبي ده القرطبي جايب موضوع حديث موضوعه كتيره جدا جدا. تقعد بقى عايز انت طبعا مش هتعرف تنقي فين السقيم من الصحيح، فلازم تجيب كتاب ايه محقق، لازم تجيب كتاب محقق في الاحاديث بتاعته محقق، حتى هاته محقق على تخريج الالباني. خلاص، مع اننا طبعا اهل الحديث ليهم يعني ليهم علامات استفهام كتيره جدا على الالباني، لكن هات مش مشكله، اصح من انك انت تقرا كتاب مش محقق. فجاب لك بقى يقول لك ان رجل من الصالحين حلم، شوف الحلم ده بقى هننزله على الواقع، حلم بصاحبه وقال له ما فعل بك ربك؟ فقال وقفت أمام الله عز وجل، فقال بما جئت يا يعقوب، تقريبا اسمه يعقوب، فقال يا رب جئت مش عارف بثلاثين ألف ختمة، قال ما قبلنا منها شيء. اسمع بقى الجماعة بتوع الدعوة، أنا قاعد امبارح الكلام ده امبارح بعد صلاة العشاء، ما قبلنا منها شيء، مش عارف صليت كم مئة صلاة، ما قبلنا منها شيء، حجيت ثلاثين حجة ما قبلنا منها شيء، وهم الصيام ما قبلنا منه شيء، حول ولا قوة إلا بالله. طب نروح نصيع بره ولا نعمل ايه؟ طيب انا مش فاهم، انا ايه المطلوب مني؟ انا كراجل قاعد مستمع، انا هعمل ايه بقى في الاخر؟ قال له ايه؟ قال يا رب جئتك بك. قال له ادخل الجنة. انت في الكلمتين دول اسقطت جميع الاعمال الصالحة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، بالكلمتين ما لهمش اي 30 لازمه، بمجرد واحد حلم بواحد من الصالحين. يعني انا لما اقعد اجاهد نفسي وامسك القران واحفظه بكل بساطه، ربنا في الاخر يقول لي ما قبلنا منه شيء؟ ها، بكل بساطه كده، اما اقعد اجاهد نفسي في قيام الليل وصيام النهار بكل بساطه كده يقول ما قبلنا منه شيء؟ يا سلام. يعني كل واحد ختم على كده بقى ختمات كتيرة جدا، أكيد أكيد مش مقبولة، يعني ممكن تقبل. الكلام الباطل ده، الكلام الباطل ده، ده احنا عندنا الدين كله عمل. النبي هو هيجي لك حديث أبو قتادة لما راحت عليه صلاة الفجر الفريضة وصلها بعد طلوع الشمس، ها تخيل، قضى قبل ما يصلي الفريضة قضى ركعتين سنة الفجر. طب دول لو ما لهمش لازم كان صلاهم حتى في الوقت ده؟ مش في حديث يا شيخ بيقول لك يوتر يوم القيامه برجل عنده مثل جبال دهامه بيضاء؟ ده مش مخلص. انا قصدي ممكن يكون لا، بس ده ما يتعممش. ده احنا بنتكلم في خطبه عن الرياء، نتكلم نقول الحديث ده ان الانسان لابد ان يكون في عمله ايه؟ مخلصا. واي عمل ابتغي به غير وجه الله حباء منصور. حلو، لازم تنبه الحته دي. لكن هل كل الاعمال؟ طب خد دي، انت ما تسمعش مقوله للصالحين بتقول ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل؟ ايه معنى؟ حد يفسر لي كده معناها يا جماعه، بما ان ما حدش النهارده جاب لي قهوه ولا شاي ولا اي حاجه. لا، ما هو همام والله، همام قال لي اعمل لك، انا قلت له لا. اي يا عم انا بهزر، انا امزح. انا بمزح والله، بمزح، انا مش عايز حاجه. هات شويه ميه يا همام. ها، حد يقول لي كده معلش يا جماعه، يعني جاريوني في الكلام، ما معنى هذا الكلام؟ حد يفسر لي. هو ايه معنى خلاص؟ يعني خلاص في العمل لله واحد. الله ينور عليك. طب ما انت فاهم يعني الموضوع مفهوم ولا محتاج شرح؟ مفهوم صح؟ يعني يا جماعه اللي بيعمل عمل لله، اللي بيعمل عمل لله ربنا بيرزقه المداومه عليه، بيتصل. واللي بيعمل عمل من اوله كان فيه هو مرائي، هتلاقيه خلال العمل انقطع العمل وانفصل. دي معلومة مهمة جدا. حلو. طب معنى ان واحد ختم 30,000 ختمة وداوم عليها 30,000 يعني عمل ايه؟ يعني متصل، يعني ما انقطعش. يعني معنى ان 30,000 دول مالهم فيهم اخلاص، لان هم ايه؟ متصلين. طالما متصلين دليل على ان هو مخلص في هذا العمل. طالما راجل مداوم على الصيام اثنين وخميس طيلة حياته، اعلم ان الراجل ده مخلص. ليه؟ ما انقطعش، ما انقطعش، خلاص. فما كان لله دامة دي انا عايز اقول لك ان الجملة دي قايلينها كعلامة لقبول العمل او لاخلاص العمل من عدم اخلاصه. انت علم بقى كل اعمالك. فتحنا كتاب زي ده، فتحنا كتاب زي ده، فتحته، فتحته، ربنا كرمك وخلصته، اعلم ان شاء الله ان العمل ده عمل فيه اخلاص. ليه؟ لانه لم ينقطع. معايا؟ اتفضل عم الشيخ محمد. ده احنا شرحناه ده يا شيخ محمد. انت كنت في العمره باين ولا ايه؟ كنت في العمره؟ هل ده مطابق بال ده موضوع تاني خالص بقى يا جماعه. ماشي، كويس انت قلتها عشان ننبه بس عليها. قلت تاني كده معلش عشان خاطر عايز اتذكر الحديث. قلت تاني لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. الحديث حديث ابي هريره في صحيح مسلم. قال ايه؟ قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا حتى يتغمدني الله برحمته. قلنا ساعتها ان المقصود في الحديث ان الجنه ده كانت في خطبه الجنه دي، ولا كانت هنا خطبه خطبتها انا في حباب المصطفى، كنت بخطب عن الجنه، ان الجنه ليست عوض امام عمل. ده معنى الحديث. الجنه ليست عوض، يعني هي مثلا خد يا عم المناديل دي واديني 30 جنيه. حلو. اصبح ال 30 جنيه عوض عن ايه؟ اذا طالما عوض عنها فهي مساويه لها فين؟ فانا لما اعمل اعمال صالحه، صمت وصليت وزكيت وتصدقت، فدخلت الجنه. فبعض الناس بتفكر ان ايه؟ ان ده عوض لده. فالنبي بيقول لك لا، الجنه اعلى بكتير، وان عملك مش عوض عن ايه؟ مش عوض عن الجنة أبدا، ولا تماثل ولا شبه مماثلة، ولا عشر معشار العشر. خدت بالك أنت؟ طب إيه؟ هنخش إزاي؟ بالعمل. ده ربنا ذكر كل الآيات في القرآن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فبنى كل دخول الجنة على ايه؟ العمل. قال لك العمل سبب وليس عوض. معايا؟ العمل ايه؟ سبب وليس عوض، مش عوض عن العمل بتاعك. فده مقدي ده، فانا هخش ده بده. لا، ده مش بيخش بده، بس العمل ده مجرد ايه؟ سبب. ربنا جعلك تخش الجنة برحمته بسبب هذا العمل، ومن غير السبب ده مش هتخش الجنة. من غير السبب ده إلا برحمة الله عز وجل، اللي هي إيه؟ يعني الذين استثناهم الله عز وجل. بينما امرأة بغي رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فملأت بوقها فسقته فغفر الله لها فأدخلها الجنة، إلا من استثنى الله. لكن الأصل إيه؟ الاصل ايه في الموضوع ده؟ اوعى تحيد عن الاصل الى غير الاصل. الاستثناءات دي بتاعت ربنا. ربنا بيستثني بعض عباده بيدخلهم الجنه بتاعت ربنا، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. لكن الاصل الذي اصله الله في كتابه واصله النبي في سنته ايه هو؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. خلاص، كل الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في الذين آمنوا من غير عملوا الصالحات؟ ما فيش آمنوا من غير الذين عملوا الصالحات، ما تلاقيهاش دي. لازم يبقى في إيمان وإيه؟ طبعا، بس في عمل. ما بنتكلمش بقى إن هو بسيط ولا مش بسيط، إحنا بنتكلم إن أنت جبت الفرائض اللي عليك، جبت الفرائض اللي عليك اللي هي بنسميها 50% نجح بنسبة 50%. جيب الفرائض اللي عليك، جبت الفرائض اللي عليك الزيادات دي كلها بينك وبين ربنا. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه. ماشي الزيادات دي مش مطالب أنت بالزيادات دي على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب اعمل ما شئت تدخل بها درجات بقى. لكن أنت طالما جبت اللي عليك، أرأيت يا رسول الله، راجل بيقول النبي كده، أرأيت إن صليت الصلوات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال نعم. عرفت إيه الحد اللي دخلك الجنة؟ ده اسمه حد يدخلك إيه؟ حد يدخلك الجنة، ده الحد الأدنى. إيه؟ صمت رمضان، صليت الصلوات يعني، عملت الفرائض اللي عليك، أحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال نعم. والرجل اللي انصرف أصل من أصول وعمدة في الأحاديث، حديث أبي طلحة الأنصاري في الصحيحين، قال جاء رجل سائر الرأس يسمع دوي صوته لا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ فرض، فرض، في فرض علي غير 5؟ قال له لا. قال وصوم رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. والزكاة هل علي غيرها؟ قال له لا، إلا أن تتطوع. فانصرف الرجل وهو يقول بيتكلم عن الفرائض بقى، والله لا أزيد على هذا الذي ذكر له، لا هيصوم 2 ولا خميس ولا عرفة ولا عاشوراء ولا أي صيام غير رمضان، والله لا أزيد على الحد الأدنى. ها الحد الإيه؟ الأدنى. فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فالنبي نظر إليه وهو ماشي، قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. عايز حاجة تاني؟ الكلام واضح؟ حللت الحلال وحرمت الحرام، فده الحد الأدنى بتاعنا. أما واحد يجي يقول لك 30 ختمة، قال له ما قبلنا منها شيء. بكل بساطة ربنا ما يعملش كده، ربنا ما يعملش كده. أنا بقول لك ربنا أكرم من هو يعمل كده، أكرم سبحانه وبحمده أنه يعمل كده مع عباده الصالحين. فصلى صلوات حياته 2000 صلاة في حياته، يقول له ما قبلنا منها شيء؟ طب ما احنا كلنا رحيم بالله وداخلين الجنة بالله، واحنا اللي عمل الأعمال دي كلها يخش الجنة بغير الله؟ ما احنا لسه شارحين الحديث ادخل الجنة برحمتي. الرجل الحديث انا مش عارف حديث صحيح ولا مش صحيح، عشان بس ما حدش يقول ان انت قلت حديث، انا ما اعرفش هو صحيح ولا ضعيف. الرجل اللي هو عبد ربنا 600 سنة وربنا وزن ليه نعمة البصر واتوزن بال 600 سنة، فطاشت ال 600 سنة قصاد نعمة واحدة بس اللي هي البصر، خدت بالك انت؟ فراح قال له برحمتك يا رب، قال ادخل الجنه برحمتي فنعم العبد انت. خدت بالك؟ دي تقاس على الحديث بتاع ايه، لن يدخل احد منكم الجنه بايه، بعمله. فهو ده، انت مش هتخش بعملك، لا انت هتخش برحمه الله، بس العمل سبب في هذه الرحمه، لان ربنا قالها كده في القران، فساكتبها. ايه ده مكتوبه مقننه، هتتكتب لمين؟ اللي هي الرحمه. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. صح؟ وكلم عن المغفرة ليه؟ وإني لغفار لمن يعني، ده كمان حطت لها قواعد سبحانه، ما فيش حاجة في الشرع كده، مفيش حاجة اسمها كده هوجائية كده، مفيش عندنا الكلام ده، كله مترتب وكله بالحرف، ما كانتش الشريعة بقت بالنص. لا، وإني لغفار لمين؟ لمن تاب وآمن وإيه؟ لازم عملا صالحا دي؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. مش كده محطوط لها قواعد، مش كده مغفرة ورحمة. أقول لك ربك غفور رحيم، اذكر له الآيتين دول، آية في سورة طه وآية في سورة الأعراف، اذكر له الآيتين دول بس، فرحمتي وسعت كل شيء وإني لغفار لمن تاب وآمن، هذه المغفرة وهذه الرحمة. ما تقولش عم رب يا ابني صلي، يقول لك صلي عم رب غفور رحيم يا حبيبي، مش كده. لو سمعنا كلام أخونا امبارح بتاع الدعوة صدقني ما حد هيصلي، أنا والله ببقى مشفق على الناس. طب إيه لازمتها الصلاة؟ واحد كان رايح يمسك القرآن ويقرأ كل يوم جزء، خلاص بقى الدنيا مرتاحة كده، الدنيا مرتاحة كده، خلاص ادخل ايه جئتك بك يا رب، طب خش الجنة، الموضوع انتهى، علامة التعب. على ما السهر، على ما القراءة، على ما شوف لي بقى ببجي ولا شوف أي حاجة لعبها. حد بيرفع ايده؟ أنا شفت حد فاضل منه. القصة اللي هي بتاعت يعني الشخص اللي لا يصلي. الإيه؟ الشخص اللي لا يصلي درجة الصلاة. يعني أنت دلوقتي أنت طبعا يعني قال الله تعالى وأن المسلمين هم أصحاب النار. نعم. وقال الله تعالى ليس لكم من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. معتبة أن صلاة سنة. طيب. كشخص انا عايز اصبره عن اللي هو بيعمله ده كده ان هو ترك الصلاه اقول في ايه؟ تقول له ايه؟ اقول في ايه؟ اقول في حاله حكمه ايه؟ حكمه ك- ك- ك- على عين ما تتكلمش على عين يعني ما تتكلمش على عينه هو على شخص لما تيجي تكلمه اتكلم على ترك الصلاه؟ اتكلم على ترك الصلاه قل له حديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه شعرايا لو اتشالت هيبقى كافر مشرك ما تفسروش انت بقى الحديث ولا تقول ابن عباس قال ولا فلان قال اديله الحديث زي ما النبي قاله في الحالات دي يا جماعة ادي الحديث لصاحبه زي ما النبي قال قل له النبي تكلم عن هؤلاء الذين يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم صل خلفه قل له كده قال لهم في الكتاب سماهم منافقين ليه قل له لأنهم كانوا لما بيروحوا يصلوا بيروحوا هم انكسلانين شوية فما بالك من اللي بيصليش قالوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا تاخد بالك من كلام ده لما يقوموا للصلاة بيقوموا كسلانين فسماهم منافقين فما بالك من اللي ما بيصليش أصلا ها اقرأ آية مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ابن مسعود في تفسير الآية طبعا ده حبر الأمة بيقول إيه بيقول ليس أضاعوا الصلاة أي تركوها بالكلية ولكن أضاعوا الصلاة أي أخروها عن وقتها المحدد فما بالك من اللي ما بيصليش اقرأ له آية سورة المدثر قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين أول ما ذكر في سقر اللي هي لا تبقي ولا تذر قالوا لم نكن من المصلين أظن يعني لما ربنا يتكلم فويل للمصلين وبعد كده يفسرها مش المقصود بهم اللي هم ما بيصلوش صح ولا غلط هي المقصود بوالي للمصلين لو ما بيصلوش طب ازاي لو ما بيصلوش كان سماه مصلين يستحيل اسميه مصلي وهو ايه ان هو اسميه مصلي وهو ما بيصليش دي يستحيل ده ما بيصليش اسميه مصلي ازاي فاثبت لهم في اول كلمه انهم يصلون قال ويل للايه للمصلين اللي بيصلوا ها الذين هم عن ايه صلاتهم سواء قال لك طب قول له طب ده ويل ده وادي في جهنم على يعني على قول من الاقوال قول ضعيف قول له لما الويل ده يجي لواحد بيصلي فما بالك باللي مش بيصلي خد بالك انت كل الكلام ده واقع على ايه على ناس بتصلي فمن باب اولى بقى نتكلم على ما مش هينفع نتكلم اصلا ما بيصليش مساله ضربت جدلا في السلف ان في حد ما بيصليش أي بلال قال أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك قال قتادة قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلي إذا ذكرها إذا شوف بالك من حاجة قال لهم بعد ما خلص صلاة من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها هو في حد نسي؟ ده مش نسيان ده نوم الحديث في النوم مش في النسيان ومع ذلك ادهم إيه؟ ادهم علم وادهم مسألة تانية خالص لأن هما كده كده عرفوا المسألة دي إن اللي يحصل معصك النبي زي ما احنا قلنا قبل كده فاكرين لما قلنا اختلفوا في إن النبي فسر القرآن كله ولا لأ فاكرين؟ وذهب ابن تيمية النبي فسر القرآن كله بإيه؟ بعمله أو خلاص هو قدامهم المسألة بتاعت النوم وإن الإنسان يروح عليه نومة دي مش محتاجين الكلام فين؟ فيها لأن تفسرت بإيه؟ عملي فهم محتاجين الحتة اللي هي إيه؟ ما حصلتش قدامهم حقيقة كانت لسه ما حصلتش اللي هي النسيان فقال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك النبي صلى سنة الظهر بعد العصر لما جاءه الوفد، ومرة صلى سنة الفجر اهو بعد ما طلعت الشمس قضاها، ومرة صلى الضحى، صلى قيام الليل بعد الضحى أو في وقت الضحى قيام الليل فاتته فصلاها قيام فين. ففوائد السنن واردة وثابتة بإجماع العلماء. خلاص كده اللي قالت سنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الفرض ولا قبله؟ وانا بقول اهو اول ما قبل ما يصلي الفرض صلى السنه اللي فاتت قبل ما يصلي الفجر. اتفضل. في الاحزاب صلى العصر بعد ما غربت الشمس. ايوه حقيقه. قول باطل ان هو لو فاتك اللي وقعت عليك الشمس صلى الاول الفرض وبعد كده صلى السنه. قول يعني ده صحيح؟ لا طبعا، ما هو مخالف القول. صلي السنة حاب السنة. بص صلي على الرسول. العلماء طبعا اختلفوا في اللي فاتته صلاة بعذر، وانا اتكلمت في المسألة دي وهتكلم فيها تاني وتالت وعاشر وعشرين. اللي فاتته صلاة بعذر واللي فاتته صلاة بدون عذر. اللي فاتته صلاة بدون عذر ده اختلفوا فيه، اما اللي فاتته صلاة بعذر لا خلاف فيه، لا خلاف ان هو يصلي السنه، يصلي الفريضه خلاص، وقت ما قام توضى صلي السنه، صلي الفريضه مقبوله ان شاء الله، يعتبر ان هو صلاها فين في ميعادها لانه ليه عذر. خلاص. اما اللي صلى صلاه فائته بدون عذر، واحد قعد والاذان اذن مثلا اذان العصر، وقعد سمع اذان العصر واقامه العصر، وقعد مع صاحبه يشرب الشاي والقهوه ويحكي وبتاع لغايه ما المغرب اذن، أذن المغرب، ده أنا ما صليتش العصر، ها؟ فأي يصلي العصر بعد ما المغرب أذن. العلماء والجمهور على إن هذه الصلاة غير مقبولة وإن كانوا يقولون بوجوب قضائها. معايا؟ طب الخلاف فين يا عم الشيخ؟ الخلاف في قضائها دي، هي كده كده مش مقبولة. فابن عثيمين انا مش دعوه بقى، احنا هنتكلم في النقطه دي بس عشان ما انتهش، بحب اخلص مساله. ابن عثيمين وابن تيميه قبله قالوا ما صليهاش، ليه انتوا ليه وافقتوا قول الظاهريه؟ لانه الحق. يقول لك وشذ بعض الظاهريه ان الصلاه الفائته بغير عذر لا تصلى ولا تقبل. حقيقي هي معروفه عندكم هي لا تقبل بس تصلى، طب نصليها ليه طالما مش مقبوله؟ لا مش مقبول عند ربنا. ايوه خرج وقت الصلاه بغير عذر غير مقبوله قولا واحدا، بغير عذر غير مقبوله امتى تقبل؟ وصليها تاني يوم كمان، وصلي خمس صلوات تاني يوم اللي صليته. واحد جاي مقتول من شهره بقى له 3 ايام ما نامش مثلا، بضرب مثال، مش ان انا بقول ان ده مبرر، مش بقول مبرر، هو نام بعد صلاة الفجر صحي تاني يوم قبل صلاة الفجر، ان هو بقاله 3 ايام ما نامش وحط دماغه كده اتقتل. وضربت مثال بواحد صاحبي حصلت معاه حقيقة والله، كان شغال في معمار وتعب جدا، تعب وراح على الرملة. طبعا العمار بتبقى زمان كانت ايه يعني كلها مفتوحة على بعضها الشقق، يعني مثلا ايه تلاقي برجين زي البرجين دول بتاعت الرحمن، تلاقي من اول البرج ده لغايه اخر البرج التاني مفتوحين على بعض منفذين على بعض. فراح ايه غطس في حته كده في اوضه وهاديه وتراوى فيها رمله والدنيا حر، وراح حاطط دماغه كده على الرمله، صحي بعد 24 ساعه. تخيل. قال لي اقسم بالله تاني يوم بيقولوا لي ايه، بروح لقيتهم بياكلوا، انت كنت فين يا ابني؟ احنا قعدنا ندور عليك احنا مروحين. انا بيقول انا فكرت ان انا ايه متغدى معاهم. خد بالك انت في نفس اليوم. بيقول لي والله اخي صديق يعني صديق حبيب يعني مقرب، بقول له جد والله يا مجدي؟ قال لي والله العظيم. قال لي بقول بتغدى بتاع، انت كنت فين؟ احنا قعدنا ندور عليك احنا مروحين، وانت قعدنا نغدز اذان المغرب واحنا ندور عليك. قال لهم انا من ساعه ما نمت لغايه تاني يعني ده تاني يوم هو مش حاسس. خد بالك هو نام اتقتل، حس تاني يوم بعد الظهر صليت على الرسول. ففي الحالة دي نقول له ايه في الصلاة الخمس؟ تقول له ايه؟ صلي مع كل صلاة صلاتك ان شاء الله مقبولة. بس لازم صاحب عذر راجل يعني يصليهمش مره واحده لا وممكن يصليهم مره واحده قول برضه المهم ان الصلاه هتصلى مش في وقتها وهي ايه وهي مقبوله لكن الحاله الثانيه اللي ذكرتها ان واحد قاعد والاذان اذن والاقامه اقامت وقعد ثلاث او ساعتين ونص ما بين المغرب ما بين العصر والمغرب وهو منفض وبعد ما المغرب اذن طب ما اقوم اصلي العصر الخلاف فين مش ان هي مش مقبوله الخلاف هي تقضى ولا لا تقضى الظاهريه وتبعهم طبعا ابن تيميه من حنابله وابن عثيمين من حنابله قالوا لا الكلام كلام الظاهري ان هي لا تصلى لان الله عز وجل لم يامر باعاده الصلاه الايه الفائته بغير عذر ربنا اوجب على النبي قضاء الصلوات الفائته بعذر قالوا طب اذا كان هو اوجب عليه قضاء الصلاه الفائته بعذر فمن باب اولى ان انت تصلي الفائته بغير عذر نقول له لا الفائته بغير عذر حضرتك الفائته بعذر دي مقبوله عند الله كانها متصليه في وقتها لكن الفائته من غير عذر دي فين قبولها عند الله اين قبولها عند الله صلاة قال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكر إن الصلاة كانت قال إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه كتابا موقوتا يعني إيه موقوتا يا جماعة كلمة موقوتا دي يعني إيه مؤقتة بوقت فهي موقوتة مؤقتة بوقت يعني وقت محدد مش زي ما قلت لك قبل كده إحنا ما عندناش حاجة في الشريعة اسمها كده سمك لبن تمر هند ويمشي كده مع الهبل ها وتيجي مع العمي طباش والكلام فيش كلام ده في الشريعة شريعة بنصوص نصوص دقيقة جدا فإن الصلاة كانت على المؤمنين كده ما كانش جبريل ها أمين وحي السماء أفضل من خلق الله في الملائكة ما كانش نزل يومين 48 ساعة وهو قاعد في الأرض بيصلي مع النبي بيصلي خمس صلوات في يوم بعد كده في تاني يوم صلى الخمس صلوات في أول يوم صلى الخمس صلوات في أول وقت وتاني يوم صلى الخمس صلوات فين موضوع كبير موضوع كبير جداً يعني نزل له جبريل مخصوص من فوق ما كان ممكن ربنا يبلغه بوحي والموضوع انتهى وخلاص كلام يتقال لا مش كلام يتقال دي مؤقتة بوقت تعرف وقتك والأمة كلها من بعدك تعرف في الوقت الأول فين والآخر فين ركز جدا أنا كنت عامل خطبة اسمها مواقيت الصلاة يعني ربنا فتح عليا فيها والله مش عارف الخطبة دي مسجلة ولا مش مسجلة مواقيت الصلاة كل صلاة مؤقتة بوقت دخول ووقت خروج هل ينفع تصلي الظهر قبل ما الظهر يأذن كذلك ما ينفعش تصلي الظهر بعد ما العصر يأذن الا بعذر ينفع تصلي المغرب قبل ما المغرب يأذن كذلك ما ينفعش تصلي المغرب بعد ما العشاء يأذن لا تنفع تصلي الصلاه قبل وقت دخولها ولا ينفع تصلي الصلاه بعد وقت خروجها لا دي ينفع ولا ده ينفع في وقت حضرتك تصلي بين الدخول وبين الخروج وربنا جعل ساعه جعل في كل وقت من اوقات الصلاه ساعه حتى الفجر فيها ساعه ونص قبل ما الشمس تشرق مع الأعذار كمان الله ينور عليك فلا احنا مع قول ابن عثيمين وقبل قول ابن تيمية وقالوا أصلا الظاهرة قبل ابن عثيمين وتيمية الظاهرية قالوا ايه قالوا ما فيش دليل في الشرع بيقول ان الفايت صلاة اللي فاتته صلاة بدون عذر ان هو يقضيها ما فيش دليل وربنا ما ذكرش ده ولا النبي ذكر ده هتجيبوها منين جبتوها منين ان هو يقضي الصلاة وعد له أنا بقالي 10 سنين ما صليش هل أصلي مع كل صلاة صلاة بقالي 10 سنين ما بصليش أصلي مع كل صلاة صلاة نقول لا مفيش دليل في الشرع بيقول أنت تصلي ال10 سنين اللي فاتتك وأنت متعمد تصليهم مع كل صلاة صلاة مفيش دليل أعمل إيه طب حضرتك أعمل بحديث أصحاب السنن إن ربنا سبحانه قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة يقول الله عز وجل انظروا لصلاة عبدي فإن كانت تامة قبلت وإلا قال انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع قال أكملوا صلاة عبدي من تطوعي إذا لو كان في نقص في الصلاة ربنا أمر الملائكة أن هم يكملوا النقص ده منين من النوافل فاللي فاتته صلوات وسنين صلوات يصلي يكسر منين ده الدليل ده كده احنا بنتكلم بدليل مش نتكلم وخلاص مش كلام وخلاص ما احنا قلنا الكلام ده انت كنتش بس معانا مع شيخ حاول ما تضيعش انت كنت معانا في الدرس ده والله يبارك لك انا بحبك في الله يا شيخ نصر الست أمرت ليه بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة؟ قلنا لأن الصيام شهر واحد في السنة، ولما تقضي مثلا هي حاضت 7 أيام فهتقضي 7 أيام في السنة في 11 شهر، هتصوم كم؟ في 11 شهر هتصوم 7 أيام قضاء. لكن تخيل لو حسبناها بقى على 11 شهر مثلا، تخيل هي في ال7 أيام هتعيد كم صلاة؟ 35 صلاة في السبع أيام بس. اضرب بقى 35 صلاة في 11 شهر، 1400 وشوية موضوع. فلذلك خفف الله عز وجل عن ايه؟ عن النساء، قال لهم اقضوا الصيام ولكن لا تعيدوا الصلاة. فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكره. الترتيب يا جماعة مهم، الترتيب في الصلوات في الفائتة. لو أنا فاتتني 3 صلوات وأنا نايم، الترتيب مهم. أقول لك أنا دلوقتي سمعتهم بيقيموا الصلاة وأروح أصلي ألحق معهم المغرب، هل أصلي بعد المغرب ما أصلي المغرب جماعة، أصلي الظهر وأصلي العصر؟ على قول بعض الشافعية نعم صلي، الموضوع فيه خلاف برضه، بس أنا بقول لك الخلاصة. خلاص صلي المغرب وبعد كده صلي الظهر والعصر، وإن كان الأول أنت تصلي ظهر عصر إيه؟ مغرب. عملت كده ربنا إن شاء الله يتقبل، عملت كده ربنا إن شاء الله يتقبل، ماشي الأمر واسع. إيه؟ لا مفيش حاجة اسمها بقى. بص الكلام ده كويس يا شيخنا اللي أنت قلت الكلام ده، شيخ عادل أنا بحبك في الله برضه، أنا بحبكم جميعا في الله والله. ما فيش حاجة اسمها في الشريعة ان انا اروح اصلي والامام بيصلي المغرب مثلا وانا اخش معاه بنية العشاء. هو الامام ده انما جعل الامام ليؤتم به، جعل الامام ليؤتم به معايا. فانا اخلف نيتي في سنة وفرض، ممكن سنة وفرض، لكن اصل الفريضة هو بيصلي المغرب وما انا بقى عادل الصلاة. خد بالك انت ايه؟ هو بيصلي العصر انا اصلي معاه ظهر، ما هو ما فيش دليل على ان انا اخالفه في النيه. يعني انا ما لقيتش دليل في الشرع بيقول اخالف الامام في نيتي. دي الاقوال كلها يا شيخ؟ لا الله اعلم، انا ما اقدرش اقول الاقوال كلها، ما قراتش الاقوال كلها، انا لم اقرا الاقوال كلها. ناخد الحديث ده عشان خاطر الحديث ده هناخده ان شاء الله. الحديث اللي بعده ده حديث طويل جدا، حديث ابي قتاده، وحديث جليل جدا. ونقف ان شاء الله عن حديث ابي قتاده، نقول ان شاء الله يوم الحد الجاي اذا قدر الله اللقاء والبقاء. عن ابي هريره قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته، يعني يأخذ رأس راحلته ويمشي بها، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. يا سلام، يعني تيجي تحس إن المكان ده فيه شيطان أم منه والله العظيم. تاني فعلا يا جماعة، الرجل اللي تلاقيه رايح عليه نومة كده في مجلس يوم جمعة ويخش يقوم ويروح يتوضى ويرجع ولا أي حاجة، مجرد ما تقوم لصلاة الفجر تقوم بس ترفع وسطك كده وتحول من مكانك ده، اقعد في المكان اللي جنبه، مش هقولك بعيد قوي، يعني ادي السرير اهو مثلا، فانت قمت قعدت هنا، لا اقعد هنا على نفس السرير بس اقعد هنا، الموضوع انتهى والله العظيم، الموضوع انتهى. ما تخليش نفسك قاعد في نفس المكان، ما تخليش نفسك قاعد في نفس المكان، حول بس من المكان ده وهتشوف اللي انا بقولك عليه وهتشوف اللي النبي بيقولك عليه. قم بس المكان اللي الشيطان قاعد فيه ده، وخد بالك الشيطان اسهل حاجه عنده يقول لك ايه الثانيه دي حضرتك انت خلاص سلمت نفسك بكل ما تملك، سلمت نفسك لمين؟ يعني برمتك للشيطان. ليه؟ لان هو خلاص هيتحكم بقى في الحته دي، هو انت هتروح في حته تانيه مش هتحس بنفسك، كالمغمى عليه، كالشرب حتى سكر. شفت السكران لا يملك نفسه، النائم لا يملك نفسه، المجنون لا يملك نفسه، بقى خلاص انت مش ملك نفسك. طالما اديته الحبل كده السنه دي وقلت له خد هي الدقيقه دي، مش بتاعتك بقى، بتاعته هو اللي يتصرف بقى، هو هيتصرف بقى ويقولك اصحى امتى، هيفوقك امتى، الا ان يشاء الله شيئا. يأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا. لذلك لا يجوز ان انت تصلي في مبارك الإبل ولا المراحيض الحمامات ولا الأماكن المزابل، يعني دي أماكن الشياطين، ها، أماكن المزابل والمراحيض والحمامات ومبارك الإبل، انه يعني الصلاة في المقابر والأماكن هي في الصحراء اللي هي يعني لا يمر بها أحد، دي بتبقى أماكن الشياطين. ليش عاوز الشيطان بالسحاب كده الحته اللي كبيره منه يصلي فيها ولا ما يصليش؟ اللهم ارزقنا. يعني قبل ما اخش يا شيخ في الممرات بتاعه الحمام اللي هو سعايا دي يفرش ويصلي؟ والله يا شيخ انا مش هقدر افتيك لاني مش عارف تحت في ايه، هم بيبقوا الموضوع اصلا بيبقى تحت انت بتنزل صح كده، مش بتنزل بسلم كهربائي؟ السلم المراحيض بتاعه السعوديين اصلا انا ما اعرفش هم عاملينها جاريه ولا المرحاض نفسه موجود الخزان بتاع الحاجة دي تحت، أنا ما أعرفش. لو إن الموضوع بيجري زي ما احنا تكلمنا في الحمام بتاعنا احنا في البيت، مش احنا تكلمنا في موضوع التسمية على الوضوء، فاكرين التسمية بسم الله قبل ما توضأ؟ قلنا لو إن الحمام بلدي لا يجوز لك أن أنت تقول بسم الله، وقلنا لو إن الحمام إفرنجي يجوز تقول بسم الله. بناء على إيه يا جماعة الفتوى دي؟ بناء على إن الحمام الإفرنجي لما بترفع السيفون المية بتاخد النجاسة كلها وبتطلع برا الشقة وبرا الحمام كله، هي بتمشي في مجرى وبتنزل تحت وبتروح بقى تتصرف، فبيصبح الحمام بتاعك ماله لا نجاسة فيه، فبتقول بسم الله لأنه لا نجاسة فيه. إنما المكروه ذكر الله على في مكان فيه نجاسة. أنا بقى معرفش إن كان هم تحت فيه نجاسة، لو ما فيش نجاسة عادي صلي، لو فيه نجاسة طبعا لا يجوز. أنا بقى معرفش هو فيه ولا ما فيش. قوموا، إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين. بص الكلام، ثم سجد سجدتين. تعطي دول سنة الفجر، دول سنة الفجر قبل ما يصلي الفجر، ركع ركعتين قبل ما يصلي الفجر. ها، ممكن يجي يوم من الأيام ربنا يقول له ما قبلنا منك شيء، مش لازم تصلي سنة الفجر. ثم سجد، حريص، كان حريص كل الحرص صلى الله عليه وسلم على السنن والفرائض، كل الحرص، كأنه يحتاج إلى الأجر، كأنه محتاج، مع أنه مش محتاج للأجر. غفر الله له ما تقدم من ذنبه، بس تحس من تصرفاته أنه هو إيه؟ محتاج للأجر. تصلي حتى تتورم قدمك، لما سئل في ذلك قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، ويشرع. أيوة نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة اللي هي صلاة الصبح. يعني أنا الحمد لله رب العالمين قد انتهيت. أحد له سؤال؟ فضل معنا. لا، قلنا هنقرأه ونشرحه مرة الجاية إن شاء الله، عشان طولت على الناس. أنا فضل عم عادل، لو بلدي، لو حمام بلدي عم عادل، الأفرنج يذكر براحتك بقى، خلاص احنا قلنا نذكر ربنا عادي، لأن الأفرنج احنا بنشد السفون بياخد النجاسة كلها بيطلع بره الحمام وبره الشقة أصلا، تمام، بيبقاش في الشقه كلها ما بيبقاش في نجاسه اصلا، مش في الحمام بس، في الشقه كلها ما بيبقاش في نجاسه. المايه دي بتبقى مندفعه جدا، بتاخد النجاسه كلها وبتذهب بها حيث شاء الله. لكن لو حمام بلدي، لا، البلدي اللي هو في الغالب ما بيبقاش فيه، بيبقى موجود النجاسه موجوده في البيت، موجوده في الحمام. مش الاغلب، في سيفون؟ انا ما حضرتش الكلام ده من زمان اصلا، احنا وانا بتكلم في الغالب برضو على حمامات بتبقى حمامات عامه، لان احنا بيوتنا ما فيهاش بلدي، خلينا بس واضحين. الحمام البلد في الغالب بيبقى في المساجد، بيبقى في الاماكن المحطات حاطه القطر. فبنتكلم في البلد على العموم، فمعش حدش يخش الحمام البلدي فيه او مفهوش ويذكر اسم ربنا، ممكن يبقى فيه نجاسه. لو في سيفون وانت متاكد انه ما فيش نجاسه خلاص اذكر. انا فاهم فاهم. ممكن بنتزنق ساعات والحنفيه بتبقى جوه الحمام وبتضطر، طبعا انا بكلمك على علم والله، تضطر انت تتوضى فين في الحمام، فتوضى من غير ما تذكر. اصلا ليس شرطا ذكر الله عند الوضوء، ليس شرطا في صحه الوضوء، انما ذلك شيء مستحب. قول يا عماد في حاجه ثانيه. يا عماد في البلدي تمام، لو في حمام بلدي هو متاكد ان مفيش نجاسه خلاص، بس الاولى يعني بلاش في الحمام البلدي، بلاش ده الاولى يعني. ده الحمام ولا يتقفل يعني؟ لو حمام بلدي في بيت من المناسب الكره يتقفل افضل. ينبه على اولاده يتقفل افضل من باب الشياطين. بس من باب الشياطين، الشياطين بتبقى موجوده في الاماكن اللي فيها نجاسات، فالافضل ان هو يغلق. والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى بهذا الاغلاق في احاديث، من حديث جابر بن عبد الله قال اغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشياطين تنتشر حين ذاك، اللي هو وقت غروب الشمس. حديث رواه البخاري ومسلم، حديث جابر. اسمي الله شيخ في السر ولا اقدر بسم الله ولا في السر؟ سمع نفسك سمع نفسك بس بسم الله، اللي هو زي ما انت بتعمل في الصلاه كده بسم الله الرحمن الرحيم، سمع نفسك باش عم عادل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.